لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. ومعنا اليوم ثلاث مسائل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يتضمنها الحديث. الأولى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعرض الخلائق عليه. الثانية اختصاصه صلى الله عليه وسلم بركعتين بعد العصر. الثالثة اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالسلامة من الجنون والاحتلام. نعود إلى هذه المسائل بالتفصيل بإذن الله تعالى. المسألة الأولى، قال ابن الملقن رحمه الله تعالى، قال: المسألة الثالثة والثلاثون، قال: عرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده، أي إلى من بعده من الأنبياء، قال: أو إلى من بعده في الزمان، قال: كما علم آدم أسماء كل شيء، يعني كما علم الله آدم أسماء كل شيء وعلم آدم أسماء كل شيء، جعل الله عز وجل خصيصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن عرض عليه الخلائق أو عرض عليه الأمم. قال: ذكره العراقي في شرح المهذب. كأن والله أعلم ابن الملقن رحمه الله تعالى يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. أراه الله سبحانه وتعالى الأمم كلها صلوات الله وسلامه عليه. قال: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، يعني عدد من الناس يعني قليل، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر ومعه الخمسة، والنبي يمر وحده صلوات الله وسلامه عليه، والنبي يمر وحده. حقيقة إن هذا الحديث من يعني أعظم الأحاديث في الحقيقة تصبيرا ومواساة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه الفقرة: والنبي يمر وحده. وفي الرواية الأخرى بلفظ: والنبي يمر وليس معه أحد، لم يؤمن بدعوته أحد. انظروا إلى حال الواحد منا عندما يجد أن يعني دعوته لا تقبل عند عدد من الناس، تراه يتضايق ونحو ذلك، فكيف وهناك نبي من الأنبياء لم يؤمن به أحد؟ ولكن هذا النبي يأتي عند الله عز وجل في درجته، ما ينقصه ذلك شيء. لماذا؟ لأنه بلغ. قال الله سبحانه وتعالى: وهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وهو قد بلغ، ويأتي عند ربه يوم القيامة بمعذرته أنه بلغ وهم لم يؤمنوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أن الأمم كلها مرت أمامه. والظاهر والله أعلم أن كل نبي إذا مرت أمته وتمر أمته كلها ويمر معه المؤمنون فقط، يمر معه المؤمنون فقط، يعني يمر النبي ومعه المؤمنون من أمته، ثم تمر أمته الكافرة الكاذبة، أو أن الله يأتي بأمته الكافرة الكاذبة فيراها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نوح، فإنه يؤتى بنوح يوم القيامة فيسأله الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: بلى يا ربي قد بلغت. فيقول: من يشهد لك؟ فيأتي بأمته فيقول: هل بلغكم؟ فيقولون: ما بلغنا وما بلغنا شيء. فيقول الله عز وجل: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فالظاهر والله أعلم أن كل نبي سيمر بأمته كله. لكن إذا مر معه نفر مؤمنون في حال مخصوص هو الذي يظهر منه الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم كلها. وجاء في بقية الحديث قال: فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لا، السواد يعني عدد كبير من الناس، لكن من غير أن يرى الناس، غير الإنسان ملامحهم. لماذا؟ لأنها عبارة عن نقط سوداء، نقط سوداء، وهذا لكثرتهم. قال: فقال: لا، ولكن انظر في الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد كثير. الأفق يعني ملأ، يعني حدود المكان الذي ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. أي معهم 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، اختص بها وحده صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه الأمم كلها، تعرض عليه الأمم كلها، ويراها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتخر بأمته أنها أمة آمنت به صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أمته، أي أمة الدعوة، من كفر أيضا، لكن أمته ستكون أكبر الأمم تصديقا واستجابة لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالله تعالى شرفه بأن جعله يوم القيامة تعرض عليه هذه الأمم، وهذا تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم اختص به صلوات الله وسلامه عليه دون الناس جميعا، بل والأنبياء كذلك. قال المسألة 34: قال: فاتته عليه الصلاة والسلام ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، ثم داوم عليهما بعدهم، ثم داوم عليهما بعدهم. لو في حد متابعنا ومعاه كتاب يحط سطر تحت كلمة ثم داوم عليهما بعدهم، هذه هي الخصيصة، هذه هي الخصيصة. أما العبارة التي قبلها أنه فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر، سنة البعدية يعني، فقضاهما بعد العصر، هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هناك خلاف بين الفقهاء. من فاتته سنة الظهر البعدية هل يقضيها بعد العصر أم لا؟ من فاتته سنة الظهر البعدية حتى دخل العصر هل يقضيها بعد العصر أم لا؟ هذه مسألة سنتعرض لها من باب الفائدة. أما الخصيصة هي التي تظهر في قوله ثم داوم عليهما بعده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا خاصية له صلى الله عليه وسلم، هذا الحال هو خاصية له صلى الله عليه وسلم. قال: والأصح أن، يقول ابن الملقن يعني، والأصح أن هذه المداومة خاصة به، بيتكلم عن الركعتين، والأصح أن هذه المداومة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، وجاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وقد سئلت عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت رضي الله عنها: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. قالت: وكان إذا صلى صلاة أثبتها. لما صلى سنة الظهر، لما فاتته وقد شغل بوفد، فاتته سنة الظهر البعدية ركعتين بعد سنة الظهر البعدية، لما فاتته صلاها بعد العصر قضاء ثم أثبتها، ثم أثبتها. وكما أشرنا قبل ذلك هنا مسألتان، المسألة الأولى متعلقة بقضاء السنن الرواتب الفوائد، وهل يجوز أو لا يجوز، والمسألة الثانية اللي هي خاصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي بعد العصر ركعتين. قال ذكره النووي في الروضة، لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وهو شافعي أيضا حديثا عن تميم الداري أنه كان يصلي هما مع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عنهم. قال فإن صح خدش في ذلك. يقول ابن الملقن لو صح أن الصحابي تميم الداري كان يصلي هاتين الركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كده، يبقى دي مش خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن صح خدش في ذلك لما ذكره ابن حبان في صحيحه من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها وقد سألته عن فعله لهاتين الركعتين يعني بعد العصر، قال كنت أصليهما قبل العصر فصليتهما الآن. قالت يا رسول الله أنصليهما إذا فاتتنا، يعني لو فاتتنا سنة الظهر البعدية نصليها بعد العصر؟ قال لا. قال فيه البيان بأن من فاتته ركعة الظهر إلى أن صلى العصر ليس عليه إعادتهما، وإنما كان ذلك له خاصة دون أمته. انتهى كلام يعني انتهى كلامه إنه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله. قال وينبغي أن تحمل الإعادة في كلامه، هذا كلام ابن الملقن، وينبغي أن تحمل الإعادة في كلامه على الدوام، وإلا فظاهر كلامه ليس بجيد. يعني بيقول إن كلام ابن دقيق العيد إن في صحابي صلى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول إنه هذا على الأصح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لو صح حديث تميم الداري لكان خدشا كما قال ابن دقيق العيد. نعم، لكن هذا الحديث ابتداء يعني غير لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت محل يعني النظر في ثبوته. وعليه فإن الركعتين بعد العصر حافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأثبتهما، فصار من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يصلي ركعتين بعد العصر سنة، لا صلاة بعد العصر. طيب نرجع للمسألة الثانية بقى، من فاتته سنة الظهر هل يقضيها بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة نثرها كده في فائدة، وهي أن قضاء السنن الرواتب ينقسم إلى قسمين. سنن رواتب تقضى في أوقات النهي، وسنن رواتب تقضى في أوقات أو في غير أوقات النهي. عندنا صورتين، يعني لو واحد مثلا فاتته سنة المغرب مثلا البعدية، لو جه صلاها بعد العشاء هل بعد العشاء وقت نهي؟ لا، يبقى ده نوع اللي هو قضاء السنن الرواتب في غير أوقات النهي. طيب في نوع تاني بقى، قضاء السنن الرواتب في وقت النهي، لو واحد مثلا فاتته سنة الظهر هل يصليها بعد العصر؟ لأن بعد العصر وقت نهي. فهاتان مسألتان. طيب المسألة الأولى اللي هي حكم قضاء السنن الرواتب في غير وقت النهي، كما ضربنا مثال بين سنة المغرب، فيشرع قضاء السنن الرواتب في غير وقت النهي، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقواه ابن تيمية واختاره ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين، إنه اللي تفوته سنة من سنن الرواتب في الصلوات يصليها في الأوقات التي ليس فيها نهي. يعني اللي فاتته سنة مثلا الصبح ممكن يصليها بعد الظهر، اللي فاتته سنة المغرب يصليها بعد العشاء تقضى. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. طيب فين وجه الدلالة هنا؟ أن عموم الحديث يدل على مشروعية قضاء الصلاة إذا نسيها أو نام عنها، سواء كانت فريضة أو راتبة، لأنه لم يعين صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ والشمس في ظهره، وهم راجعين من السفر لما ناموا، وناموا حتى الفجر ما عد الفجر والشمس ضربت فيهم. قال: ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم. فين وجه الدلالة؟ أنه قضى سنة الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم، إنه مع أن سنة الفجر فات وقتها، اللي هي قبل الفجر فات وقتها، ومع ذلك صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني في أدلة أخرى كثيرة يعني، لكن نكتفي بهذا القدر. وعليه فمن فاتته السنن الرواتب له أن يقضيها في بعد وقتها، له أن يقضيها بعد وقتها في الأوقات التي ليس فيها نهي. طيب ماذا عن الأوقات التي فيها نهي؟ يعني زي المسألة اللي بين أيدينا، مسألة سنة الظهر إذا فاتت البعدية هل يصليها بعد العصر؟ فاختلف العلماء في ذلك، في هذه المسألة، على قولين. أرجحهما القول بالجواز، أرجحهما القول بالجواز، يعني اللي فاتوا سنة الظهر البعدية يجوز يقضيها بعد العصر. وهذا القول عليه الإمام الشافعي رحمه الله، أو الشافعية عموما، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما استدلوا به ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طب وجه الدلالة؟ أنه أمر بقضاء الفائتة إذا ذكرت، وهو عام يشمل وقت النهي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ما قيدش، قال أي صلاة فوت الإنسان يقضيها، وما قيدش بوقت دون وقت. طيب حديث آخر، حديث أم سلمة رضي الله عنها، لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر أرسلت إليه الجارية وقالت: قومي بجنبه قولي له، تقول لك أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتك تنهى عن هاتين، يعني لا صلاة بعد العصر، وأراك تصليهما. قالت: فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، يعني أم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهي هاتان، يعني أنا بقضيهما هم. طب وجه الدلالة أن فيه قضاء النافلة في وقت النهي، مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت. طيب دليل آخر، حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، إن هو كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ركعتين بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلىهما بعد العصر. وأيضا عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. طب وجه الدلالة هنا إيش؟ أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو لمن يتحرى الصلاة فيها، أما من يقضي فإنه لم يتحرى الصلاة فيها. علشان ما حد يقول طب ما هي دي وقت نهي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي نعم نهى إن الإنسان يتحرى هذا الوقت، يقصد هذا الوقت ويصلي فيه، إنما اللي بيقضي سنة راتبة فائتة ده هو مش بيتحرى هذا الوقت، ده هو نظرا لشيء حصل عنده بسببه تأخر عن السنة. بعض الفقهاء فرق بين العامد المفرط وبين غير المفرط، وده وجه طيب في الكلام، انه اللي هو ما فرطش، اللي قال وفد زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شغلوه لغايه العصر مأذن خلاص ده يقضي، قالوا التاني بقى لو هو سايبها ومفرط لا ده ما يقضيش، وده وجه في الكلام. نعم خلاصة يعني القول ان السنن الرواتب تقضى، سواء الوتر أو سنن الرواتب الأخرى كلها تقضى، حتى ولو في أوقات النهي، حتى ولو في أوقات النهي. وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وطائفة من أهل العلم. ثم قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: المسألة 35، قال: لا يجوز الجنون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخلاف الإغماء كما أطلقه الرافعي وغيره. قال: وعن القاضي حسين أنه حكى في كتاب الصوم عن الدارمي أن الإغماء إنما يجوز عليهم ساعة أو ساعتين، فأما الشهر والشهران فلا كالجنون، والأشهر وقال والأشهر والأشهر امتناع الاحتلام عليهم كما قاله في الروضة. قال: والأشهر امتناع الاحتلام عليهم كما قاله في الروضة. قال: قلت: وفي الطبراني من حديث ابن عباس رفعه: ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام من الشيطان. وضعفه ابن دحية في كتابه المسمى بالآيات البينات. نعم، خلاصة يعني هذا الكلام أن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء جميعا أنه صلوات الله وسلامه عليه وسائر الأنبياء اختص بالسلامة أو اختص بالسلامة من الجنون والاحتلام، من الجنون والاحتلام. طيب، أما الجنون فالقرآن أعظم دليل على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال الله تعالى في رد مزاعم الكفار أيضا: قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني أنت لست كذلك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصوا بالسلامة من ذلك، أما غيرهم فوارد عليه ذلك، أما الأنبياء فهم معصومون من ذلك عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الاحتلام، قال: والأشهر امتناع الاحتلام عليهم كما قاله في الروضة، يعني النووي. وهذا هو بالفعل الأصح، أن الاحتلام لا يجوز عليهم، وذلك لأن الاحتلام من الشيطان، أما الأنبياء فهم منزهون عن ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص كما جاء في خصيصة سابقة: تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا يتنافى مع أن يقع منه الاحتلام عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم منزهون عليهم الصلاة والسلام من الجنون ومن الاحتلام. نقف على المسألة 36، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.